أحسن الله إليكم. هناك ورث ورثوا عن أبيهم أراضي وعمارة شقق مفروشة وهم ينوون بيعها، فهل عليهم فيها زكاة؟ الجواب: إذا كانوا يريدون بيعها فإن الزكاة ينعقد حولها من حين نية البيع، هذا بالنظر للعقار. ما إذا كان هناك نقود فإن الحول يبدأ من انتقال هذه النقود من ذمة أبيهم بالموت إلى ذمتهم، وبالله التوفيق.